هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفك النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في الحقيقة انت بتمارس اكتر من لون من الوان الفن، يعني بتمارس مثلا الرسم والشعر فمثل الغنائي، في حاجة تانية كمان بتمارسها؟ كتير جدا. يعني انت قادر عندك كميات، يعني ايه كمان ما تطلعها؟ رأس البالونة. بتمارس قراءة البليل؟ تعالى بقى الأستاذ صلاح جايين لحد ما ده بيمارس رأس البليل. ده يبقى يعني بليل كاريكاتير متهيألي. طب ما تدينا صورة من الرأس ده، يعني يبقى جميل أوي لو رأسنا دلوقتي رأس. بس أنا جيت أفضل إن كنت افضل ان كل المستمعين يجرب حظك يشوفوني كمان، فاستنى بقى لما يجي التلفزيون على فن ابقى اوريكم. طب بالمناسبة يا استاذ صلاح، انت وزنك كام كيلو؟ 115. يعني في اسباب عشان انت يعني ايه كده بالظبط، ولا انت بطبيعتك كده؟ والله انا افضل يعني انه يكون بطبيعتي، فما زال في اسباب واسباب ضيقه قوي يعني. طيب انت تعلمت فين يا استاذ صلاح؟ تعلمت ازاي يعني وصلت الى الالوان الفنيه الكثيره اللي انت بتعملها؟ يعني ازاي اتعلمت يعني بعد ما فزت يعني امي؟ المفروض يعني من اول ما خطبت الحياه يعني اللي علمتني امي. فعلا اول واحده حد علمني يعني كانت امي، قعدت عملتني مده طويله في البيت لانها كانت مدرسه وتفرغت لي بقى. يعني الاخلاق مثلا بتاع المدرسه في حالها واخده انا. وبعدين دخلت المدارس فلقيت نفسي عارف كل حاجه، بقيت اذاكر. فلما ابتدوا يدوني الحاجات اللي انا مش عارفها برضه بقيت اذاكر فبقيت افهم. يعني انت كنت كميه فاشل؟ جدا يعني. وبعدين؟ وبعدين فين كنت بهذا الشكل كده افهم لما بقيت في الجامعه. اذا عايز عرفت يعني الجامعه ممكن افتح ايه؟ وطلعت ليه من الجامعه من كليه الحقوق ما كملتش فيه؟ الحقيقه يعني ان انا ما دخلتش فيه، بس دخلت الحقوق وفيه جميله، قدرت اخد من الحقوق اخش فيه جميله، واخد من الفنون الجميله اخش في الحقوق، ولا مره خرجت وما رجعتش. ما البحث على فيه رحت بقى الخمس في المجلات لقيت السنة فبزي بيت ساعت والله في الفترة اللي انا كنت فيها يعني متردد ما بين ان انا ابقى رسام او استمر في الحقوق فخلصت بقى عملت حاجة ثالثة ليه ثالثة بشكل يعني نوع من الخلاص يعني اي فكان دايما انك انت اللي تحب التنقل قوي يعني من السيء للفيل جميلة ومن الفيل جميلة للسيء وبعدين من الشعر والرسم والرسم بالشعر انت يعني الحقيقه يعني ده كل بجد الملل يعني الحقيقه انا ما بحبش السينما حاجه واحده يعني اللي طويل فلازم انا الزهق ده يعني من النوم كده يعني يوم بعد غير مثلا ما بقاش بالكلام على حاجه ثانيه او اقول بكت مثلا او احلى يعني اللي شدك رغبتك في التغيير يعني ان شاء الله كده ست حتى اه طب تفتكر لو بقيت لو بقيت واحده ست تبقى ست من النوع هنا هبقى من نوع الحمويات كده يعني تعمل ايه؟ أبدا يعني تعمل ايه؟ يعني الحمويات كلها تخينه ورغاية وتحفظ فيها كل حاجه انا تخين ورغاية واحد حافظ كل حاجه طب الحقيقه انا يعني مش لاقي يعني تعليق على اجاباتك دي غير ان انا اقول لك كلمه واحده عجبني يعني خلي كنت لحظه بنفسي تعجبني اي الرباعيات اللي انت بتعملها ايه قصدك منها؟ يعني خوفك اه بتكتبها للشعر العام يعني ايوه من هل انت متاكد فيها بالخيام او كده؟ لا ده انا يعني الحقيقه عملتها عشان اغيظ الخيام. الخيام هو اول بيت حاجات جد كده وكان شافها مش عارف ايه. فقام قال لي اكتبها لي باللغه البلدي واي حاجات كده مش عارف ايه وطري عليه هو شخصيا. طب بالمناسبه الملل ده ترى انت حسيت في الرباعيات؟ كتير جدا. هو انا الحقيقه كنت حسيتها بجد الملل نفسه يعني. يعني مثلا قلت الدنيا اوضه كبيره للانتظار فيها ابن ادم زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك ومفيش حمار بيحاول الانتحار عدم. مفيش حمار بيحاول الانتحار غريب جدا. طيب تطرح يعني الدنيا كده الوان من الرباعيات اللي انت عملتها يعني هل كلها يعني باللون الكاريكاتير اللي انت قدمته دلوقتي؟ لا في رباعيات يعني بيغلب عليها طابع الحزن وفي رباعيات بيغلب عليها طابع التحطيم كده يعني العدميه كده يعني حاجه واحد بياخد كل شيء. طب ممكن كده تطرح يعني مثلا الرباعيات اللي بيغلب عليها طابع الحزن واحده بتقول دخل الربيع يضحك لآني حزين نده الربيع على اسمي لم قلت مين حتى الربيع ازهار جنبي وراح واشتاق من الازهار للميتين عجبي. و في رباعات بقى اللي عليها طبع الحيرة زي نظرت في الملكوت كتير وانشغلت وبكل كلمة ليه وعشانيه سألت أسأل سؤال الرد يرجع سؤال واطلب وحرتي أشد مما دخلت عجبي. طب تطلع يعني انت قلت لي حكاية العدمية دي يعني عايزين تفسر ايه حكاية العدمية؟ يعني ان كل شيء يعني باطل وقلب الريح يعني مفيش حاجه تستحق الاهتمام بالانسان. يعني مش عارف في حاجات كتير انا بقولها ده ان انا فاكر واحده اخيره عجبي عليك عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبكي عيني ودمن ازاي انا اختار لريحي طريق وانا اللي داخل في الحياه مرغما مرم عليك يا صبح مغصوب يا ليل ما دخلتها برجليا ولا كان لمين شايلين فين دخلت انا في وجدت هاخد منها شيئين من شيء عجب. يعني انت فعلا وصلت لك يعني دخلت الحياة مرغم طبعا ولسه احساسك بانك مرغم لغايه دلوقتي طبعا زي ما قلت لها نفسك مثلا مرسول تتفرج على فيلم جايز مثلا. طب لو تركت لك الحريه في ان تدخل او تخرج هقول اعمل نفسي مثلا يا حبيب سندويتش وزن. طيب واضح انك انت بتستخدم الكاريكاتير للقيام بحملات. ايوه يعني حملات شامله. فتقدر تقول ايه اللي ورا قهوه المصطفى؟ اللي ورا قهوه المصطفى انها يعني بتحارب الصندلات. يقول لي واحد ما يبقاش عارف يعمل يعني حاجه بنفسه فيحط نفسه في القهوه. زي انا من دلوقتي مش عارف اعمل حاجه بجد حطيتها في جيبي. طيب اخر حاجه عملتها سالت مصطفى ايه؟ لسه ما عملتهاش. عشان تعرف ان الكاتلين قوي. اذا بتقعد على القهوه كتير جدا فعلا. طب ايه افضل من قلت يا ليلى اللي عملت فيها حملات طويله قوي؟ مهمه الناس الخياليين اللي يعتبر ان يعني الحب ده حاجه رومانتيكيه جدا ويفيد الناحيه الواقعيه منها. لكن الواضح انك انتهى ليه من الانتقام من قيس. يعني الحقيقه قيس ده هو انا. لما كنت شاب صغير كنت طبعا يعني في علاقات العاطفيه ومن هذا النوع طبعا كنت يعني فاشل جدا. على فكره كده ينتقل من هذا النوع. بتنتقل. يعني انت ما كنتش كزنوبه في الحياه. لا. كنت راجل خيالي طيب. حد يضحك عليك؟ يعني ايه ده؟ طيب انت وقت راهب بتقضيه ازاي يا استاذ احمد؟ مالي. ينسي قوي في مسافه؟ لا طبعا ينسي كتير. طب ايه مشكلة مين يعني؟ سهل من نفسه يا ولد. طيب انت لما بتدخلت حياتك في الروتين اللي بتعملها حاولت تحاول على نفسك؟ كتير طبعا. يعني ساعات مثلا بتريق على المين اللي انا بحب امامه فاقعد في المسافه مثلا. اتريق على الناس الهبل يعني في قيس وليلى. ساعات اتريق على التقان كتير جدا فطبعا لما جت من واحد كتير لازم ارسم نفسي. يعني اولى طبعا. فاخر نكته برضه رسمت فيها نفسي وكمان يعني عشان اتقل انا بالظبط رسمت والدتي كمان معايا. هي واحده ست واحده ابنها تخين العاده النفسيه قلت للدكتور الولد عنده ازمه نفسيه ما بياخدش خالص بالي ساعتين. يعني عايز اسالك سؤال يعني من غير ما يكون في احراج لاشخاص يعني مين هو في رايك اعظم رسام كاريكاتير؟ سؤالي الحقيقه انا كل ما ببص في المرايه بعرف ان ربنا هو اعظم رسام كاريكاتير. بصيت الناس اللي كانت عجيبه قوي. بصيت الناس شهرا. طيب نسخة الشعر بقى. يعني أول مرة كتبت فيها شعر كان عن إيه؟ كان عمري 7 سنين. 7 سنين؟ وكان حلقة قصيرة من شعر بيقول مش عارف الخراف البيضاء في الحقول الخضراء وفوقها السماء وجنبها الماء. يعني عرفتها على ان الناس اكبر مني سنين فريق نظام الشارع ايه دي حاجه اسمها تصدع. بعد ذلك طلبت فاجع كبير جدا. طب اول شعر حقيقي بقى كتبته؟ اول شعر حقيقي كتبته كنت في المنصوره وحسبت الحياه الوطنيه ايام بعد الحرب لما قامت المظاهرات ضد الانجليز فاتقتل واحد من اللي معانا في مدرستنا. فكتبت قصيده بيقول كسكست دمعي فلم يبقى في جلدي ليت المراسي تعيد المد للبلد لو كان للدمع جدوى كنت أفقده، لكن متى كان للآهات أن تفدي. حاجة كده فهم؟ فلنسى ليه ما نفتي في الشارع على طول باللغة العربية يعني حبيبتي مين عبد الحقيقة رأي يجب فيه يجبش بفهم فما بقى بقى بالقراء فبدأت تجيب الحاجة اللي القراء يفهمها يعني على قد عقل يعني لو كتبت فيه بقى يعني أغراض الشعر اللي كتبت فيها ايه اول ما كتبت شعر باللغة العامية كتبت للفلاحين بقصد يعني تحريضهم على الثورة كان الكلام زمان في ايام الدفاعيين وايام الملكية وكنت اشوف يعني مئات كتير جدا في غمشة ايه اللي بيتحرك فكتبت اول جبل دي باللغة الشعر المستوى العامية وهو اللي قاعدين على المسافة وبعدين لما قامت الثورة حقيقي بقى فبقيت فعلا احاول ان انا اكتب في الاغراض بتاعت الثورة وكنت معظم افعالي وطنية لما يعني ممكن ناخد فكرة عن الشعر اللي عملته على الفلاحين كتبت مرة واحدة عن القمح بيقول القمح زي الذهب بالماء شرشرتك وزرعة القطن مستنية من أرضك إذا مت في الحلوة يا أم المسقى يبقى أرضك لازم لهم حزمة الاثنين حشيش أخضر وتجيبهم الدار وتتعشى في منظرتك أسئلة طويلة وبعد ما قريتها بتفكر ما عجبتنيش قلت القمح مش زي الذهب القمح زي الفلاحين فأدان نحيلة جدرها بياكل فطين زي اسماعيل ومحمدين وحسين ابي عويضة اللي قاسها وانضرب علشان طلب حسن السنابل غيها كان بالعرق عرق الجبين القمح زي حسين عليه ياكل فطين اما اللي في القصر الكبير يلبس حرير والسنبلة يبعت رجاله يحسدوها من على عيد الفقير طيب انت طيب يعني انت الشعبية بتغيرك فعلا طيب يعني موضوعا يا شكرا طيب فايه سر اتفاقك للشعبية الى هذا الحد يعني اخي انا بحب الشعب والناس الشعبيين بتحس فيهم من الناس شجعان جدا قدام الحياة يعني يخافش من بكرة وحتى مثلا ما يخافش يكون عندي اولاد كتير يعني برضه بشجاعة كده يخلف كتير مهم لما انت عندك الشجاعة الأخيرة دي؟ لا طب انت عندك أولاد الفترة؟ أيوة عندي اثنين ما يجي كم إن شاء الله؟ والله زي ما يجي بقى يعني طب أنا عاوز أكلمك بقى على ناحية تانية بتحب أنهي لون من ألوان التأليف الغنائي؟ يعني العاطفي ولا الوطني ولا إيه؟ والله زيك انا في اللحظة اللي فيها دي افضل طبعا اللون الوطني كما انا احيانا طبعا بفضل اللون العاطفي ولا يوم من احيانا دي بتبقى بيه ساعات يعني مرة قلت غنى كده وانا زعلان ومش عارف بقول ايه كده طبعا طلعت صادقة بتعبر عن شعوري انا بعد كده نزلت عليها جدا انت بدل ما قلت لي هنروح فين كفايه فرحنا منين كفايه قلت كفايه كده يعني انت بعد لحد ما مره صابح الصبح خارج رايح الشغل فحواليا بقى سلامجه وعمال وموظفين كلهم رايحين بقى يعني متالفين كده وعندهم امل والراجل بقى عمال يمولح يقول هنروح فين كفايه فرحنا منين كفايه فزعلت من نفسي جدا لدرجه ان انا كتبت شكوى بنفسي ونشرتها في احدى الجرائد بإملاء المجرم صلاح شهيد انما طبعا الاغاني الوطنية الواحد عمره ما بينزل مع اي اقلم انها فعلا بتعبر عن اللي احنا كلنا عايزينها يعني قصدك مفروض ان الاذاعة في الصباح يعني حاجة متفقة مع الصباح مع بداية العمل طبعا بقى الاذاعة بقى تفضل الحكاية طب اخر اغنية عملتها انت ايه؟ اخر اغنية عملتها اغنية عن اسلام بقول فيها انا كنت عمري لما رأيت اسلام يا فرحتي رأيتها بعينيا اسلام على مجد العرب عنوان منجم عظيم حبيب وحرية وانا كنت عمري لما رأيت منجم يا فرحتي وانا لست عماله رعد المطارق في الجبل دمدم بنغم مفيش انغام في جماله. غنى العمل رأس الامل وبقيت سعيد مشوان، وانا كنت عمري لما رأيت اسوان. مشاهد جمال الحقيقة. ايه احسن الافلام اللي انت بتحبها يعني؟ اللون هون والله يعني طبعا الافلام اللي كويس دي كويسة يعني، انما الافلام اللي انا احب اشوفها هي افلام الرعب، فرانكشتاين وباكورا وكان فيها ابوريجي مسلوب، كان فيها ابوريجي مسلوب لكن يعني ده حاجه غريبه. ايه تقرا في الحكايه دي؟ اصلها فيها الام خيال كده، تقول تفكر واحد بالحياه دي بتاع زمان وربنا بيريد ما حبيته كده، لكن ما كنت عشان تستغرق فيها يعني. اقول لك سؤال كده، اقول لك ايه؟ طيب هو بسيط قوي يعني، كلمتين فيه. الكلمه الاولى اسم مفرده معروفه، والكلمة الثانية اكمل حاجة بيعملوها الناس الطيبين. الكلمتين على بعض شيء بيتبادل الناس مجانا كل يوم في رحلة فترة. انت جبتها مين؟ ارسلها مين؟ بس اذا شرف صباح الخير. بس يعني لا افهم من لهم مين؟ من حتى من الكلمتين مين؟ من الكلمتين حاجة بيعملوها الناس من حاجة تبادل الخير في الخير. الحقيقة انا مفيش انت سؤال انت قلت في الاول. فجيت في فيديو كويس من هذه صباح الخير. ده انت اخر ذكاء يعني. طيب لو سألتك يعني تقول رأيك بسرعة في بعض حاجات كده، يعني مثلا انت قلت في مرة ان الليل هو نهار اسود. اسود ما بيبردش. طب لو سألتك عن رأيك في المرأة بنفس الطريقة، المرأة رجل منحرف جدا. الصحافة حبر على ورق، اللي جاعت كلام في الهواء. طيب سنحضر ايه؟ السؤال ده انا ما هضمتوش. ليه؟ اسبوع دهن كتير. لكن انت مالك اي بينا انت في اي كلام يعني، حسيتني انك انت متشائم وكده اهو. حسيتها من غير ده بقى. طيب يعني اخر مرة عيطت فيها امتى؟ اخر مرة عيطت فيها امتى؟ وانا مخرط وبكي. امبارح. ده حاجة حلوة جدا يا استاذ صلاح الناس. طب انت بتعرف انك انت منك خالص. طيب اقدر اخد رايك في بعض ال خليك بتغني؟ اه انا كنت بقرا بس ما غنيش. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان انت مش هترجع ترقص انا لما يجي التلفزيون. اه لكن بالنسبه اللي غنى ممكن نسمع دلوقتي. فايه رايك لو كان في حد من الموجودين يعرف يقعد على البيانو؟ لكن انت صوتك جميل يعني. لا امال بتغني ليه؟ بغني طبعا عشان يعني اقول الحاجه اللي انا قلتها كويس يعني زي ما انا متهيألي. يعني اللي بيغنوها ما بيغنوهاش كويس، لا انا بقولها الاول لنفسي علشان خاطر انفع بيها واسيبها، ما بغنيها قبل ما الفها. طب دي بتقول اغنيه في البيانيلا، البيانيلا اللي هي البيانو ده اللي في الشارع. هاي اللي بيشيل الراجل على كتفه. هاي انا جبت جنيتنا على هداك من كتر الكبير على الاحداث، انا جبت جنيتنا على هداك من كتر الكبير على الاحداث، يا زمان لم لو اعطر محليه ده انا حطه من كتر الاعجاب. الى هون انا قلبي مجيك ابن فقير انت يغني لك طريق انا قلبي مجيك ابن فقير انت يغني لك طريق من عقلي مكتورتك وبعار ومعذب ومتين دريق تتنطق يتعفرق وترهق دلوقتي بقى وبناء على الطلبات سنقدم لكم مرة تانية الشيخ رمضان. الفارس اللي هنقدم لكم دلوقتي ده عبقرية ذهنية رياضية غريبة. راجل مصري متخرج من الازهر وبيشتغل امام مسجد وهو رجل ضرير. اتفضل. الاستاذ اسمه فضيله كرسي تتريح حتى كرسي. اسم سيادتك؟ رمضان السيد احمد رزق. الشيخ رمضان السيد احمد رزق. حضرتك امام مسجد ايه؟ قنباي الجهار كفي. قنباي الجهار كفي. قنباي الجهار كفي؟ ايوه. ده فين ده؟ في حي الخليفة. طب انت عندك فكرة عن قنباي الجهار كفي ده؟ ايوه. اي من مماليك. من مماليك. معنى الخازن. الخازن. اي. وافر فيه. قنباي الجهار كفي الخازن الرابع. هذا من جهار يعني. دلوقتي هقدم لكم الحاجة العبقرية اللي في الشيخ رمضان. تقدر تديله أي مسألة حسابية. وزي ما انتم شايفين هو رجل ضرير. أي عملية ضرب مثلا. ثلاث أرقام في ثلاث أرقام، أربع أرقام في أربع أرقام. ممكن أستاذ؟ أيوة اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي ناخد مثال الحسابي، اتفضل يا فندم. هديلك أي رقمين في بعض، اتفضل يا فندم. خد مثلا 724 زي كام؟ في 215. طب انا شخصيا نسيت الرقمين اللي قلت لك عليهم. كان كام في الجامعه يا سيدي؟ 824 253. ايوه 155 63. كام؟ 155000. ايوه 63. ايوه. طيب عايزين واحد من الجمهور يجي يدي لي اي رقمين يضربهم في بعض. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ انا؟ ايوه. هو في قدرة صبرة وحل عليه. ازاي تفصل حل عليه؟ بتتصور الارقام مكتوبة يعني؟ ازاي ده بتتصور؟ رغم ان الواحد تصور لكن ازاي مثلا خمس ارقام تخليها ارقام مثال عندك في الفن وهي دي عندي في النوع اللي فعاد الضربة كان برضو كان في الاطيادي والقسمة والجمع والطرف فيها السلام. انت عارف ايه اخر ما وصل ايه العلم في الناحية ديت انهم عملوا الماكينات الحاسبة؟ ايوه ايه رأيك في الناس دي؟ انت بتحل اسرع منها على كل حاجة الى الله ده انا دي حاجة الحقيقة عظيمة جدا يا استاذ. طيب ندي لك قسمة كده اتفضل يا فندم. كم رقم كم رقم؟ لا قول لي انت كم رقم سند ارقام على رقمين حاجة زي دي يعني. طب ناخد مثلا 4220 على 78 4220 على 78 ايوه الجواب دي يا محترم كمان 54 يبقى 80 مين يا استاذ بقى العيوب اللي تبعت؟ يعني احنا يا دوبك بنلحق نكتب رقمين تقوم قايل الجواب. ايوه الله. طب اديلك حاجه ثانيه فيها كتير. ازاي يا حاج؟ 35 4 على 9 4 على 9 و 17 و 7 على 8 ايوه 35 4 على 9 ايوه 17 و 7 على 8 ايوه 161 على 143 على 8 319 على 9 تتلاقيهم هذه الجيه 46 319 اتفضل معانا 41 الجواب دي يا محترم ايوه 633 صحيح 41 هتيجي فرقين صح يا جماعه؟ طبعا ما حدش عارف يعملها غير دلوقتي. قلت انت الجواب كام؟ 633 صحيح 633 صحيح 41 هتيجي فرقين 41 هتيجي 72 ايوه يا فندم. طيب نرجو المستمعين يعني يكون قدامهم ورقه وقلم اتفضل يكتبوا تاني المساله ويشوفوا الجواب بس اخر لا الجواب اللي قاله الاستاذ ايوه 633 41 على 72 ايوه انا قلت لك كام في كام؟ 35 4 على 9 17 و7 على 2 35 و4 على 9 ايوه في 17 و7 على 2 يا استاذ لا في حاجة كلها كده بتعملها؟ ايوه يا فندم. في اي يوم زي الف اللي فاتت او اللي جاي او ب 50 ايوه في اسبوع فاتت او ده في كل يوم في اسبوع ولا فاتت يعني انا اقول لك التاريخ مثلا الميلادي ولا الهجري؟ ايوه الميلادي الميلادي ايوه. انت تعرف اذا كان يوم حد او اثنين او ثلاثة او ايوه اعرف في مدى كم سنة؟ يعني لا اعرف 20 سنة 30 سنة 40 سنة فاتت؟ ايوه 40 سنة فاتت. طب السنين الجاية؟ واللي يعرف واللي جاي كمان؟ واللي جاي كمان اعرف. طيب حد معايا اجنده؟ انا معايا اجنده. ايوه دلوقتي دي سنه 57 ايوه يا فندم. يوم 9 اغسطس سنه 57 9 اغسطس 57 ايوه 9 اغسطس 58 الجواب ده يا محترم ايوه وافق يوم الجمعه صح برافو. طيب يوم 3 نوفمبر سنه 57 57 ايوه يوم حد صح. حد فيكم عارف تاريخ ميلاده كام بالظبط؟ لا يعني مولود حد او اثنين او ثلاثة؟ تعالى تعالى من هنا. انت هتقولي لي تاريخ ميلادك؟ ايوه. انت عارف هو يوم ايه؟ ايوه. طيب كام؟ اثنين وثلاثة طب تقدر تقول لي مثلا 5 مايو سنة 20 25 الجواب ده يا محترم عايز يكون 4. طب قول لي بقى يا استاذ ايه حكايتك بالظبط؟ الحكاية دي ازاي؟ نعم انت بتعرف المسألة دي ازاي يا عمرو؟ دي عندنا قاعدة حسابية برضه. يعني دي قاعدة تنطبق على كل الحالات؟ لا الا في شهر فبراير او عن 56 او عن 60 لما يجي يوم تقول يعني كنت كان في يوم خميس خليته يوم اربع اللي هي السنين الكبيره 20 طب انت اتعلمت الحكايه دي فين؟ متعلمها ايه سنه 1935 انما انت ذاكرتك ذاكره غريبه جدا. الله يحفظك يا نبان. ها؟ الله يحفظك. انت بتحفظ ايه تاني يعني؟ انا متقابل انك مثلا عندك قدره انك تبيع في كتاب فتقوم حبه. ايوه انا اصل يا محمود بحب اشتغل بالرياضه كتير. ايوه بس لا لما تسال مثلا في تواريخ يعني تواريخ الهمه او الاحداث الكبيره الهمه. فمش ممكن تستغل موهبتك دي في حاجه؟ في زي ايه يعني؟ يعني تستفيد بيها يعني فائده يعني تعمل تقدم في العلم تعمل بحث تعمل حاجه يعني. ايوه ما هو ما فيش مانع لا مانع من هذا. انت اهم حاجه بتحب تسمع في الراديو ايه؟ الاخبار. واعرف اسباب النزول لما كانت قدامي يعني انا بقول فيك اعرفه. طيب طب عايز اقول على ايه؟ انا نسيت الحقيقه يعني عبقريتك اجهلتني. الله يحفظك والله. طيب عايز اقول لك يا سيدي. نعم. ايه رايك في الاغاني؟ باعتبارك رجل دين يعني بتسمع اغاني؟ ايوه بحدث مع اغاني. بتسمع ايه؟ بحدث مع الملك الصغير. اغاني بحدث مع حوار الاطرس. نجدت اغنية ايه؟ نجدت ايه؟ عطلنا في الاغاني. عطلنا في الاغاني. ايه تمام؟ ايه تمام؟ حوار الاطرس دي ايه؟ لا لا لا لا لا ايوه؟ ايه؟ وهم اسمهم اسمهم عيسى استغفر الله وكلامه. طيب وايه كمان؟ وحدث مع يعني الموسيقى المؤثرة او غازلين سعيد محمد عبد الوهاب او مثلا نجوتي او اليها او فانتازين هواند. طيب دي حاجة جميلة جدا. طيب انت بتطلع على ايه؟ الكتب اللي بتحب تقراها يا استاذ رمضان؟ كتب بحب اقراها بقى كتب ابن القيم او كتب الامام الغزالي او كتب التفاسير امثال يعني الكورتيني. انا سوري يعني بالاعتبار ان هو فهو الديني لازم احب اكون عندي بحث وقت في الدين. طب مين بيقرا لك؟ الست سعد وهو متعلم. طبعا دي حاجه جميله جدا يعني بتأدي وقتها بانها تقرا لك الكتب اللي غير هو سعد زي كده. وبتساعدك في الابحاث بتاعتك. طب دي حاجه كويسه قوي يا استاذ رمضان. طيب بالمناسبة انت سمعت نفس الاخبار النهاردة؟ ايوه احنا النهاردة الاربع 13 كان بيقولها الان حسن الحبيبي الساعة 8 ونص وقال في مجازها ما ابن وزير خارجية الروسية يقدم بطار من الامم المتحدة لتصرفات امريكا في السياسية والاسلحة في الشرق الاوسط وسقوط طائرة امريكية في الهند ورفعت اسلحة الى باكستان وجهة مرفوض لا يؤيد ولا يعارض قصة الحرب والاقوات على اسرائيل والله يستعد السمع لرئيس السمع لوزير ال يستعد رئيس وزراء ليبيا وجود الساعة في أبي الأمس ولم يسأل أحد من المسؤولين السوريين أن يعلق عليها على مدار في هذا الاجتماع. أيوه. من الأمس المدرسة عن باب الفهم. أيوه. تابع أستاذ. نعم. ايه رايك كده اذا سمعناك حاجه؟ هو ده اذان. ده الاذان ده اذان. طيب يا استاذ رمضان احنا مستكرين جدا حضرتك. في بلدنا جمال كتير وفي في شعبنا مواهب جميلة وفي عندنا مناطق كتير فيها ألحان جميلة ألحان أصيلة مستمدة من البيئة ومن التاريخ ولها طابع مميز. فالألحان دي ممكن نستعين بيها ونطعم بيها ألحاننا ونجدد فيها في قوميتنا المصرية. من المناطق دي الغنية جدا بألحانها منطقة بلاد النوبة. الفارس اللي هنقدمه دلوقتي ده شاب ميدي وهيقدم لكم بعض الالحان ومعاه هندسه مصريه تبنت الفن الميدي وهتقدم لكم دلوقتي بعض انتاجها. اتفضلوا. الاستاذ اسمك ايه؟ حمزة علاء الدين عبد الله. استاذ حمزة علاء الدين عبد الله في الانسة؟ مجد عادي. الانسة مجد عادي. قبل ما نسمع الالحان عايزين نتكلم شوية في شوية حاجات كده. تبقى تقول لي يا استاذ حمزة اللغة النوبية دي مفيش فيها اي حاجة مكتوبة؟ قديمة كانت بتتكتب. لما العلم الحديث بطلها لما نتعلمها علشان اجدادنا لقوا ان مفيش فيها فايدة في الكتابة وبتاع فما في العربي. قديما كانت مكتوبة لكن دلوقتي ما بتتكتبش. ليه؟ عشان مفيش حد بيعلمنا اللي كانوا متعلمين لقوا ان مفيش منها فايدة. فمش علموا اولادهم مثلا من هم كانوا بيتعلموا لوحدهم اللهجة بس من الكتاب مفيش. طيب اذا كان مفيش منها فايدة امال ليه لغاية دلوقتي الانديين بيعلموا اولادهم اللغة النوبية ولسه ما بيتكلموا بيها في مجالاتهم الخاصة وقعداتهم؟ اعتقد يعني طريقة التدريس او اللغة الموجودة عندنا مثلا في الدولة ساعتها الدولة المصرية عربي. فالتدريس مثلا في جميع المناطق هي عربي كلنا بنتعلم عربي. فالعادات بتاعتنا واللهجة اللي احنا متأثرين بيها افتكر ترجع للمستعمرين نفسهم ما قدروش يأثر علينا عشان ما بقوش يوصلوا لنا بسهولة. يعني طول احتفاظ المدنيين خلينا محتفظين لسه بلغتهم كإحدى الخصائص اللي الاستعمار ما استطاعش ينزلها يعني. بالفعل يعني الاستعمار لما كان بيوصل كان بيوصل لغاية فين تقريبا؟ تقريبا يعني اللي انا اعرفه بعد الأقصر. معلش يعني الاستعمار ملوش مصلحة بالفعل جديا يعني يتواصل جنوبا كان بيجي باعتباره بيستغل لمصر كمزرعة أو كمناطق استراتيجية يعني. مثلا يعني فكرة السفر كمان مستهكر بتوصل عشان كده. وصلت من الاطلاق. طيب تفتكر النوبيين اسمهم ايه؟ اللي انا اعرفه فراعنة. فتقريبا هم الاثر الحي الباقي من اثار الفراعنة جنب الاهرام رمسيس ابو الهول. طيب الموسيقى النوبية بقى بتعتمد على آلة موسيقية معينة؟ لغاية مدة قريبة كان بيعتمد على الدف. ايوه. الطار بس. الايقاع بس يعني. طب وبعدين؟ وبعدين يعني لقيت ناس مش عايز تتسمع الالحان باعتبار ان دي ملهاش الات تقدر تطلع الالحان ده عشان الناس تستشير ويسمع اللحن. فاهمين الكلام؟ ايوه. لان في الحان بسيطه انا حاسس بيها كمان. ايوه. ففكرت ان اتعلم مثلا اي اله و يعني اطلع الالحان الموضوع دي موجود بحيث ان اي واحد يشتري يقدر يفهمها ويسمعها بس. وعملت محاولات في الناحيه دي؟ كتير. على مين الحقيقه الالحان النوبيه الحان في منتهى الجمال؟ وانا شخصيا يعني مارست التجربه دي لما رحت بلاد النوبة وشفت الايقاعات الجميله بتاعتهم اللي تخلي الواحد يتحرك بالفعل وينجمد يعني. دلوقتي عايزين ناخد صوره من الالحان الجميله دي. معاك عود بتاعك؟ ايوه. طيب بتم معاك مجموعه عشان يرد معاك في دقائق. ايوه دي اغنيه دي يا استاذ حمزة؟ الليل اللي فات في كتاب مثلا. انا عايز اغنيه كده ممكن تقولها انت ويرد عليك فيها جماعه يعني. ممكن ترد جماعه يعني. في اغنيه تقريبا متبسطه. بتقول ايه الاغنيه؟ بيقول يلا اخواتي اللي قد انا معانا نروح بيت العروس. فاهمين؟ في بقى عندنا حاجه بتتقدم ساعه ما مثلا الناس تروح تهل العروسين يقدموا مثلا فشار بلح دي الحاجات المشهوره عندنا. فدي اسمها عندنا وده معرفش ليه بنحط السماعه يا ترى. فبيقول يلا نديهم البركه وناخد منهم الوده. يلا والنص بيت. يلا ايه؟ يلا والنص بيت. طيب. يلا يا فتى. يلا يا فتى. I'm gonna go to the Yeah. من اعداد وتقديم مشيرة كامل.